بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. يعني يمكن واحنا بنتكلم في شخصية المسلم دي مكملة على فكرة لعملنا في الأعمالنا في احنا كنا بنربي النفس عشان ندخل في الأيام دي واحنا كلنا أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. احنا وصلنا في الأسبوع الماضي عن من شخصية المسلم أن يكون متواضعا مهما بنى أو مهما من رب عليه الفضل، لازم يكون عنده تواضع. هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي، هدي النبوي، إنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني لو لقيت نفسك كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله متواضع لعباد الله عز وجل، اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى بد أن يرفعك ربي وعزك سبحانه وتعالى. هنا في حديث آخر المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يضغي أحد على أحد. علمنا إزاي إن كل واحد يتعامل مع غيره، إنه ما يظلمش حد. هذا ما يحدث في هذه الأشهر الحرم، إنه ما يظلمش حد ولا يضغي على حد ولا يترفع على حد ولا يتعالى على حد. بل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة في ذلك الأمر. شوفوا، كان مثالا حيا في خفض الجناح، متواضع خفض الجناح، لين الجانب، سامح النفس، حتى أنه كان يمر به الصبيان الصغار ماذا يفعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يهش لهم وأبسط لهم معهم الحديث. هنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم من يده إلى آخر المدينة لحاجتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا معه نبي وهو نبي الأمة. هنا نقول يا أحبائي، كان مثالا للتواضع وللبساطة والأدب النبوي، فعلمنا ذلك وعلمنا أن الإسلام يدعو إلى ذلك، وغرس النبي صلى الله عليه وسلم حب ذلك في قلوب الصحابة، فكانوا أكثر لينا وأكثر تواضعا. كل واحد فيهم يعلم إن هو يعني في نفسه أقل من أي شيء، حد فيهم يترفع أو يحس نفسه في شيء، وهو صحابي جليل. زي ما قلت لكم كده، سيدنا عمر لما كان حديث على المنافقين، سيدنا عمر ماذا سأل؟ قال: الله سماك لي أني من المنافقين؟ خايف سيدنا عمر أن يكون من من المنافقين، من شدة حرصي على أو شدة خوفي من الله سبحانه وتعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي، وجاء ذلك في كتاب ربي، إنه من التواضع إنه لا يسخر أحد من أحد. إياك والسخرية، ما تسخريش على إنسان لأنه بحاجة ربنا خلقها فيه. إياك تسخري، ما تسخريش عن واحدة واحدة لأن فيها شيء ما تملكوش، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا واللي يدبر أمرنا. ما تسخريش على إنسانة أو من إنسانة لأن في حاجة في حياتها ناقصة. ما تسخريش على إنسانة لأن شكلها كذا ولا وشها كذا ولا عاملة ولا شكلها كذا ولا بقها كذا ولا إياكي. لأن يا أحبائي ذكر أن ذلك في النساء، وما دليل وما الشاهد؟ النساء أكثر من السخرية، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نهى عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكون خير، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم. وقال ربي سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا. قال برضو نهى. هنا في المسألة احتقار الناس والسخرية منهم خلق ذميم يدعو الإسلام إلى عكسه، إنه المفروض الهادي القرآني يغرس فينا عدم الكبر وعدم الاستعلاء. لو لقيت في نفسك شوية كده عندك اعتزاز بنفسك، أدبيها واخطميها وزميها، لأن أكثر شيء يحتاج أن يخطم ويزم النفس. عايزة تتأدب تلاقيها كده هتتعوج شوية ابتدي أدي بيها. لأن النفس يا أحبائي إلا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لو ما زمتهاش وخطمتيها وأدبتيها هتطيح بيكي. تجدي مثلا النفس دايما لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر ربي سبحانه وتعالى في كتابي لا يسخر قوم من قومنا، الأمر سخرية، وقال إن هذا الأمر موجود في النساء، وقال ولا تلمزوا أنفسكم، قبل التنامس بالألقاب اللمز، ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه تلمزوا أنفسكم؟ ما تعبوش بعضكم بعض، أي لا يعني المفروض إنه لا يعب بعضكم بعضا، ما تعبش فيها كذا بس بتتكلم بلسانها كذا كذا، سبحانك يا رب، بس فيها العيب الكذا، أنت تملكي، أنت تملكي تخلقي، سبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي بيحتقر الناس ده في شر، وقال رسول الله في شر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتقار المسلم أخاه شر محض. واحد يحتقر واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه أو يحقر أخاه المسلم. الدنتي اللي بتحقري أخاك المسلم أو بتحقري منه، أنت فيك شر شديد وهو الآخر في خير شديد. إذا ما هو ما عبش فيك زي ما أنت عبت فيه، يبقى هو اللي فيه الخير وانت اللي فيك الشر. علمنا الدين يا أحبائي إن الإنسان لما ينظر بنفسه ما ينظرش لنفسه بعين الكبر، وإن النفس كاملة، وإن أبدا محدش فينا كامل أبدا، فالكمال لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. لكن علمنا ذلك الدين وربان على إيه؟ إننا نجل الكبير من أدب الإسلام وصاحب الفضل. فقال إيه بقى؟ شوفوا انظروا، جاء في هدي الإسلام إنه يحض على احترام الناس بعضها لبعض. هتلاقي واحد كبير، حتى لو كان الكبير ده أقل منك في أشياء، ما تضيعيش حقه لأنه ده كبير. إياكي واحتقاره، وإياكي وازدراءه، وبخاصة إذا كان جدير بالاحترام والتقدير. زي بالضبط كده ما تشوفي لسان في الأجيال الجديدة، مثلا دلوقتي البنت اللي عندها تربية تجري توقر حماتها، تعرف حق الكبير وتوقر أمها، اعرفي إن دي رب فضل من الله عليها. أما البنت اللي ما عندهاش معرفة لهدي الإسلام ما عندهاش إجلال للكبير أبدا، ولو حماتها متصورة أنها لو تسلطت على حماتها أو كلمت حماتها بنوع من سوء المعاملة إن هي دلوقتي بقت كبيرة، هي عمرها ما تبقى كبيرة أبدا، لأن الكبير كبير والصغير إيه؟ صغير. ده أدب الإسلام، عجيب الإسلام يا بناتي، لا يعلمنا إلا حسن الخلق، يجيل الكبير وصاحب الفضل، ويعد احترام الكبير والعالم وصاحب الفضل من أصول الإسلام. تحترم الكبير، تحترم العالم، وتحترم صاحب الفضل، يعتبر ذلك من أسس الإسلام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينتسب للإسلام من لا يفعل ذلك. يعني لو جاء إنسان وضيع الحدود دي مع الكبير أو مع العالم أو مع ذو الفضل، يبقى هو كأنه ضيع إسلامه، كأنه ما عندوش أدب، ما عندوش أدب الإسلام. يعني يقول في ذلك كما جاء في الحديث، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، مش من الإسلام، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه كما جاء. ولذلك قيل يقدم الكبير، وهذا علامة سمو في هذا المجتمع المسلم. يعني لما تيجي مثلا اتنين يتكلموا، لما تيجي بنت تلاقيها مؤدبة، تلاقي واحد كبير بيتكلم تقول لها اتفضلي، يعني اتكلمي انتي، طب اتفضلي. لو هي بقى ما عندهاش هذا الخلق تعمل ايه؟ هي اللي تتكلم، ما تسيبش فرصة ابدا الكبير ان هو ايه يتكلم. زي اللي هنا سبحان الله يا احبائي، شوفوا انظروا كده الى حال الكبير لما يجي يتكلم الصغير، لما يجي يتكلم الكبير، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الاسس في المجتمع. من شواهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعبد الرحمن بن سهل، رآه يتكلم وكان أصغر القوم في الوفد يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. لو واحد بقى تاني، لو حد الأم اللي قالت إنها كبر كبر يقول الله أكبر، صح؟ أو بعض الولاد دلوقتي يقولوا لأمهاتهم إيه؟ كبري كبري. هو اللي يكبر مش هي اللي تكبر، المفروض هو اللي يكبر. يكبر إزاي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك إنه قال كبر كبر يعني، فسكت عبد الرحمن وتكلم من هو أكبر منه، فهم كلام النبي. أنا غلط، قال كده كأني أنا غلط، المفروض إن أنا أسكت لما الكبير يتكلم. كنا زمان كده على فكرة، لما الكبير كنا يعلمونا كده، لما الكبير يتكلم الصغير إيه ما يتكلم، إذا الوقت لما الصغير يتكلم الكبير إياه يتكلم. مش كل البنات طبعا، بنات فيهم جمال يعني، اللي ربنا ربهم على الطاعة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترسيخ الأدب ده، عشان كده طلعوا أجيال متربية على الطاعة وعلى توقير الكبير وعلى معرفة حق الكبير وعلى معرفة أداء الكبير. وزي شوفوا سبحان الله، يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك، تقدير الكبير وأصحاب الفضل، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يوقر الكبير ومن يوقر صاحب الفضل ذلك من إجلال الله، تكتب له عند الله إنه أجل لله عز وجل. يقول في ذلك الأمر سبحان الله، في الأمر ده شوفوا انظروا يا بناتي في هذه المسألة، عجيب جدا في الحديث، إنه إن من إجلال الله عز وجل أو تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن الغالي غير الغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إن الإنسان لما يجي واحد شيبة كبير يوم يوقره، واحد عنده قرآن ويعمل بيه يوم يوقره، سلطان مقصد يوم إيه يؤدي حقه. أثمرت التربية دي في يعني في نفوس الصحابة خلق عجيب. شوفوا انظروا مثال هو أبو سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه يقول: لقد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من إني أتكلم إلا إن هنا رجالا هم أسن مني، أقدرش أتكلم عشان كان في ناس مين أكبر مني في ذلك. نماذج كثيرة في الأمر إزاي كان. كان عبد الله بن عمر في مجلس، وكان عبد الله بن عمر كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فجلس حضر مجلسا، المجلس كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس عمر رضي الله عنه، وكان في المجلس أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. فقال سأل النبي سؤالا ابن عمر عرف إجابة السؤال ولكنه لم يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المؤمن أو المسلم يعني، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها. يقول بقى عبد الله بن عمر بقى: وقع في نفسي أنها النخلة، وحقيقة المسلم كالنخل. ليه بناتي المسلم كالنخل؟ لأنه كله خير، ما في حاجة في النخلة الأخير، قلبها جميل، الجمر اللي هو اسمه الجمار ده تكليه جميل، جريدها تستخدميه، السعف تستخدميه، تمر تستخدميه، خشب تستخدميه، ما في شيء في النخل يضيع أبدا، وما في شيء في المسلم إلا له قدر. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عايز كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عقولهم، ما هو الشيء الشبيه بالمسلم؟ ايه من اللي هو الشجر شبيه بالمسلم؟ تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها، يعني دايما يطلع منه الخير، والشجرة دايما يطلع منها الخير، والمسلم دايما يجيب خير، دايما يبقى معاه خير، دايما عطاء، دايما فيه خير، دايما يخرج منه الخير، ما يخرج من الشر أبدا. المسلم الذي يتشبه بالشب النخلة دايما يخرج منه الخير. فوقع في نفسي النخلة، لكني كرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر في المجلس، إزاي تكلموا الناس الكبار دول مع أنه ده أبو عمر ده ابنه أبوه يعني. فلما لم يتكلم محدش عرفها، وبرضو على الرغم من ذلك ما تكلمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي عمر، خرج مع رسول مع أبو عمر رضي الله عنه، قلت: يا أبتي، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك أن تقول؟ سيدنا عمر بقى يعني دايما يحب الإيه، لو كنت قلتها كانت أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أدب، إني لم أرك ولا أبو بكر تكلمت أو تتكلم، فكرهت أن أتكلم. طب تعالي شوف الولد دلوقتي بيتكلم مع أمه، لو سمعت صوتها يبقى لك الكلام يعني، لو سمع أو العكس. مش كل الأولاد برضو، في أولاد عندهم إيه بر وأدب طبعا يعني. هذا علمنا، هكذا علمنا الإسلام، علمنا الإسلام الأدب، ذلك سبحان الله. شوفي علمنا الإسلام، علم الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، يعني إدي كل واحد إيه قدره أو قدره، ومن إنزال الناس منازلهم أن نعرف أقدرهم، فيقدم العلماء ويقدم حملة القرآن ويقدم أصحاب العقول الراجحة وأهل الفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أما حملة العرش قيل لأن النبي صلى لأما حملة القرآن لأن النبي، لذلك هذا لو يعرف الإنسان هذا ما يعني لازم حريص، ولو كل يوم يجيب آية في الكتاب الله عز وجل في يعني مكانة حملة القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدارة، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وفي الإجلال في الصدارة في الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا القراء سواء يعني في القراء سواء فأعلمهم بسنة رسول الله، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل يعني المفروض إنه إيمان ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه، يعني المفروض إنه هو إيه لا يؤمن إنسان في بيته إلا لو كان حد يأمه إلا لو كان إيه المفروض أولى بالإمامة من صاحب البيت. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يدعو في ذلك الأمر حتى لما كان يواري الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواري الشهداء وهم ماتوا خلاص، لكن يقول دمعة قد إيه من القرآن، من يعلم ذلك لابد أن يجاهد في القرآن، من يعلم ذلك لابد أن يجاهد في كتاب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وارى الشهداء في كان في أحد يعني، فيقول يجعل في كل قبر اثنين، كل اثنين يحطون جنب بعض، فكان يسألهما أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له قدمه في اللحد، حتى في اللحد مقدم، حتى في اللحد مقدم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وهذا يجعل الإنسان يجتهد ولو كل يوم آية حفظا في كتاب الله سبحانه وتعالى. توجيه النبوي يعني سبحان الله، شوفوا انظروا يا أحبائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا في ذلك. من هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن حسن عن أبيه يؤثر أهل الفضل بالأدب وبالقسمة، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، وكان مجلسه عامرا بالصفوة، فكان يختار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الإيه أصحاب اللي هي العقول الراجحة، كانت تكون أصحاب يجعل أصحاب العقول الراجحة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ورائه فين يرشحهم لذلك في الصلاة. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دائما إلى إيه إلى كل خير، إلى يدفع الإنسان إلى كل خير. من أدب الإسلام يا أحبائي اللي هو أن يعاشر الإنسان كرام الناس. يعني إيه كرام الناس؟ يعني حاولي أن أنت تختلطي بالناس الطيبة الصالحة، هتزيدي. علمنا الإسلام ذلك، وحظ سبحانه في كتاب ربي سبحانه وتعالى، قال ربي سبحانه بتجز شوفي اللي أنت بتعودي معاهم، اختاري لك من يعينك على دينك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هتجد تلاقي ناس على المعصية وكذا ويبعدوك عن الله عز وجل، لكن امسكي بإيديك على من يتقي الله عز وجل، لعله هيكون كنافع كان كحامل إيه المسك. ولذلك قيل عشرة الصالحين ترشح على معاشرهم بالخير، عشرة الصالحين ترشح على معاشرهم بالخير، وترشح على معاشرهم بالتقوى، وترشح على معاشرهم بالسداد في القول، وتزيد من يعاشرهم تفقها في الدين، وتزيد من يعاشرهم إقبالا على الله وعلى الحق، حتى يعد العبد في زمرة الصالحين بمعاشرتهم. أولا مرة ثانية، عشرة الصالحين ترشح على معاشرهم بالخير، وترشح على معاشرهم بالتقوى، وترشح على معاشرهم بالسداد في القول والعمل، تجد الإنسان بقى حتى كلامه قوي كده وجميل وطيب، وترشح على معاشرهم في الفقه في الدين وإقبالا على الحق، حتى يعدوا منهم ويكون في زمرة الصالحين بصحبتهم. ولذلك سبحان الله قيل في ذلك بعشرتك الكرام تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا. يعني وانت يعني لما تيجي تعشري الكرام او الصالحين هتجري ان انت بقلبك تألفيهم، ولن تجدي ابدا لما تيجي تعشري اللئام هتجري قلبك ابدا يألفهم. ولذلك شوف الادب حسن المعاشره. لما نبي الله موسى في المعاشره ومشى مع وراء الايه العبد الصالح، مشى وراء العبد الصالح، فقال مشى وراء عشان يتعلم منه، ياخد ايه اللي بيعمله عشان يتعلم منه. وكان نبي الله وفعل ذلك بكل تواضع وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أمشي معك عشان تعلمني. وعندما أجاب العبد الصالح قال له إيه، إنك لن تستطيع معي صبرا. شوف بقى أدب موسى عليه السلام. قال له موسى عليه السلام بتودد بالغ الأدب، قال ستدعوني إن شاء الله إيه صابرا ولا أعصي لك أمر أبدا، أمشي كده حق بس هسمع كلامك وامشي اللي انت بتعمله. ولذلك المسلم الواعي لا يألف إلا خيار الناس، فيتحول من خيار الناس. ولذلك لأنه عنده أصبح فقه، فالناس قيلة فالناس كالمعادن، من المعادن النفيس ومنها الخسيس، فالطيب لا يألف إلا طيبا، فالطيب لا يألف إلا طيبا. قيل الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لو دخلت بقى وفهمت دينك برضو هتلاقي اللي كان في الجاهلية عنده أخلاق، هتبقي بعد ما التزم بأمر ربي عنده أخلاق. والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، حديث رواه مسلم. تجد لك ألفت حد أنت على شاكلة، تجد لك قلبك مش قادر يألف حد. الأرواح جنود مجندة، اللي زيك بتحبي اللي زيك، واللي على شاكلتك، واللي قلبه زي قلبك، واللي إن شاء الله تحشري معاه ونبقى معاهم سويا يا رب العالمين. وذلك هذا هدي الجلساء صنفاني أحبائي، جليس سوء وجليس صالح. جليس الصالح كحمل مسك، قيل في مجالسة الجليس الصالح، بتجلسي كده مع جليس صالح، في مجالسته الاسترواح للنفس، راح نفسك ترتاح، والعطاء تجري فيه عطاء، والعطر والسرور. أما جليس السوء كنافخ الكير، في مجالسته وهج اللهب، جيلك الصهد منه والدخان والنتن والكآبة، بتيجي تقعدي مع واحدة كئيبة ودايما كئيبة كئيبة ويعني ومش راضية بقضاء الله ومش حمد ربنا على العطاء، وهي عندها نعم كتيرة جدا جدا، وانت كنت راضية مش هتقدري تجلسيها ومش هتستحمل تجلسيها لأن انت راضية. تحسي لما تيجي تقعدي مع انسان مش راضي بتبقي نفسك تصرخي في الحلول ارضى ارضى، والله لو رضيت يرضي ربي عنك. ولذلك لما رضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، نرضى يرضى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا احبائي هذا يعني يجذبنا في ذلك، انه الاخر كرائحة النتن كالكآبة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، انما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما يحديك يعني هجيلك منه حاجة، وإما أنت بتاع منه يعني هيشتري منك مسك، وهو ماشي كده بالمبخرة زي ما قلت لكم كده بتشمي ما شاء الله ريحة المسك، وإما أن تجد منه ريحة طيبة، وإما نافخ الكير، إما إنه تجيب كده شرار يجي على ثوبك وإنت ما عملتش حاجة، أنت بعيدة هو لكن الشرار هيجيلك برضو لأن هو يعني صاحب سوء والعياذ بالله. وإما أن تجد منه ريحة اللي هي ريحة اللي هي نفخ في الحياة في الأنعام. ومن هنا كانت الصحابة يتحاضون على زيارة أهل الخير، يحبوا يدفعوا ويذكرون يذكرون الأمر ده هام جدا إنكم ما تغيبوش عنهم، ويذكرون بذلك لأنهم إذا رؤوا افتكرت الله أو ذكروك بالله ورققون القلوب، فكروك بالرضا، فكروك بأن أنت اللهم لك الحمد أن أنت في نعمة، يفكروك بأن اللهم لك الحمد أن أنت من علي ربي بالخير الكثير، ده أنت عندنا وعندنا وعندنا وعندنا. التانية بقى تانية والله إحنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وكذا. فولذلك كانوا الصحابة رضوان الله الكرام يتحاضون على زيارة أهل الخير. شوفوا انظروا يا أحبائي، وبالعكس يرافقون لأنهم يعلموا أنهم لو جلسوا معه ما ترق قلوبهم. كان قيل في ذلك روى أنس رضي الله عنه عن واقعة، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بنا إلى أم أيمن. أم أيمن كانت من يا بناتي؟ كانت من؟ أيوة نعم ربية النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن حديث طبعا أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمة في طفولته، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر وزوجها زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويبرها مربيته، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن أمي أربيته. فأبو بكر الصديق عمر قالوا إيه تيجي نروح لأم أيمن، كأنه بالضبط عايزين نروح لي كأنهم إيه رحة الحبايب يعني، كأنهم بيصلوا إيه رحلة، فهيا بنا نزورها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا إليها أول ما شافتهم بكت، فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ إيه اللي بيبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي يا رسول، رسول خير، رسول صلى الله عليه وسلم في خير. قالت ما أبكي ذلك، ما أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتنا أم أيمن فبكينا أنا وأبو بكر، قعدوا افتكروا الرسول ولما انقطع الوحي ولما كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي. ولذلك هذه المجالس يا أحبائي اللي هم جالسين معها كده عشان ايه يعني سبحان الله فيها ذكر، قيل هذه المجالس علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل المجالس اللي ممكن نجلس فيها يخرج الانسان منها وقلبه اتغسل، اتغسل تعرفين يشفى المريض ويطمئن المضطرب ويسعد الحزين. اللهم اسعد قلوبنا جميعا يا رب العالمين. مجالس يا احبائي تحفها الملائكه من رؤوسنا لعنان السماء في مجلسنا وفي كل مجلس، ملائكة تبحث عن مجالس الذكر في الأرض كي تجلس معنا وتحفنا إلى عنان السماء تسمع اللي احنا بنقوله. ولذلك هذه المجالس حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارتعوا من مجالس الذكر، مجالس العلم من رياض الجنة، معذرة من رياض الجنة. قالوا رياض الجنة، في جنة يا رسول الله في الأرض صلى الله عليه وسلم، في جنة في الأرض؟ قال نعم، مجالس العلم رياض الجنة. ليه؟ لأن مجالس العلم يا بناتي بتذكرك ربك، بتذكرك بدينك، بتبعدك عن الدنيا لتعبتك وهلكتك وضيعت عمرك وضع فيها عمرك، بتخليك ترقي، بتخليك ترتفعي، بتخلي نفسك تسمو، بتخليك تتغلبي على أحزانك وبتخليك تتغلبي على حزنك وعلى بكائك وعلى همك، بتخليك ترضي مقسوم الله عز وجل، بتخليك ترضي بقسمة الله عز وجل. هذه هي مجالس العلم، لأنها مجالس، مجالس يلتقط منها أطيب القول كما يلتقط التمر الطيب الجميل. شوفي لما تروحي تنقي تمر بقى وتقولي تقولي بحب التمر قوي كده، كذلك الحديث عن ربي لما تيجي تعيش كده في الحديث عن الله عز وجل تجري بيتي أحد فستان جميل تلتقطي هذه الآية وهذا الحديث وهذا وهذه الذكرى وهذا التذكر وهذا فعل الصحابة. ولذلك مجالس يقوى فيها الإيمان وتصفو فيها الروح وينجلي فيها القلب وتزكو فيها النفس ويغدو خيرا يخرج منها قوم وقد غفر ربي لكم، ويغدو خيرا محضا يغدو على نفسه خيرا وعلى أسرته وعلى مجتمعه، وهذا ما يهدف إليه الإسلام في مخاطبة الفرد والجماعة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا. والحديث ما زال له بقية في خلق المسلم زي نعيش وزي نعايش وزي نسعد في الدنيا دي اللي بقت متعبة وبقينا فيها غرباء، ونقول قلبا للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلن أقيتنا منها على خير وعينا على ذلك وشرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة الجنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خيرا.